لأنهم لم يؤمنوا بالله ولم يتكلوا على خلاصه، فأمر السحاب من فوق وفتح مصاريع السماوات وأمطر عليهم منا للأكل، وبر السماء أعطاهم. أكل الإنسان خبز الملائكة، أرسل عليهم دادا للشبع، أهاد شرقية في السماء وساق بقوته جنوبية، أمطر عليهم لحما مثل التراب، وكرمل البحر طيورا ذوات أجنحة، وأسقطها في وسط محلتهم حوالي مساكنهم، فأكلوا وشبعوا جدا وأتاهم بشهوتهم. لم يذوقوا عن شهوتهم طعامهم بعد في أفواههم، فصعد عليهم غضب الله وقتل من أثمنهم وصرع مختاري إسرائيل. في هذا كله أخطأوا بعد ولم يؤمنوا بعجائبه، فأثنى أيامهم بالباطل وسنينهم بالرعب. إذ قتلهم طلبوه رجعوا وبكروا إلى الله وذكروا إن الله صخرتهم والله العلي وليهم، فخادعوه بأفواههم، كذبوا عليه بألسنتهم، أما قلوبهم فلم تثبت معه ولم يكونوا أمما في عهده. أما هو فرؤوف يغفر الإثم ولا يهلك، وكثيرا ما رد غضبه ولم يشعل كل سخطه. ذكر أنهم بشر، ريح تذهب ولا تعود، كم عصوه في البرية وأحزنوه في القصر، رجعوا وجربوا الله وعنوا قدوس إسرائيل. لم يذكروا يده يوم فداهم من العدو، حيث جعل في مصر آيات وعجائبه في بلاد صوعا، إذ حول خلجانهم إلى دم ومجاريهم لكي لا يشربوا. أرسل عليهم بعوضا فأكلهم وضفادع فأفسدتهم، أسلم للجرذم غلتهم وتعبهم للجراد، أهلك بالبرد كرومهم وجميذهم بالصقيع، دفع إلى البرد بهائمهم ومواشيهم للبروق. أرسل عليهم حموم غضبه سقطا ورجزا وضيقا، جيش ملائكة أشرار، مهد سبيلا لغضبه، لم يمنع من الموت أنفسهم بل دفع حياتهم للوباء، ضرب كل بكر في مصر أوائل القدرة في خيام حام، وساق مثل الغنم شعبه وفداهم مثل قطيع في البرية، فداهم آمنين فلم يجزعوا، أما أعداءهم فغمرهم البحر وأدخلهم في تخوم قدسه، هذا الجبل الذي اقتنته يمينه، وطرد الأمم من قدامهم وقسمهم بالحبل ميراثا، وأسكن في خيامهم أسباط إسرائيل. فجربوا وعصوا الله العلي وشهاداته لم يحفظوا، بل ارتدوا وغدروا مثل أبائهم، انحرفوا كقوس مخطئة، أغاروه بمرتفعاتهم وأغاروه بتمثيلهم. سمع الله فغضب ورذل إسرائيل جدا، ورفض مسكن شيلوه الخيمة التي نصبها بين الناس، وسلم للسبي عزه وجلاله ليد العدو، ودفع إلى السيف شعبه وغضب على ميراثه، مختاروه أكلتهم النار وعذراه لم يحمدنا، كهنته سقطوا بالسيف وأرامله لم يبكينا. فاستيقظ الرب كنائم كجبار معيط من الخمر، فضرب أعداءه إلى الوراء، جعلهم عارا أبديا، رفض خيمة يوسف ولم يختار سبط إفرايم، بل اختار سبط يهوذا جبل صهيون الذي احبه، وبنى مثل مرتفعات مقدسه كالارض التي اسسها الى الابد، واختار داود عبده واخذه من حظائر الغنم، من خلف المرضعات اتى به ليرعى يعقوب شعبه واسرائيل ميراثه، فرعاهم حسب كمال قلبه وبمهارة يديه هداهم. الليلويا. حقيقة مزمور 78 من اطول المزامير، ويمكن لانه بيحكي قصة او تاريخ شعب اسرائيل ومعاملات الله مع الشعب وكيف عامل الشعب الله، فهي تعتبر مرآة تاريخية لشعب اسرائيل، لان الشعب ده ليه تاريخ طويل وعريق جدا بينه وبين ربنا، لكن في واقع الامر تاريخ اسرائيل ده ما هياش مجرد قصة احنا بنقراها في الكتاب المقدس او مجرد شوية حواديت بنسمعها، لكن في واقع الامر تاريخ اسرائيل ده هو تاريخ الانسان، يعني تاريخي وتاريخك وتاريخك، تاريخ البشرية كلها. وزي ما قلنا العبارة اللي قالها احد الفلاسفة ان التاريخ ليه اهمية كبيرة جدا في حياة الانسان، وبالرغم من اهمية التاريخ الا ان التاريخ ما بيعلمناش غير درس واحد بس، وعارفين طبعا هو ايه الدرس. التاريخ يعلمنا درسا واحدا فقط، ان الانسان لا يتعلم منه شيء، رغم ان التاريخ بيتكرر والاحداث بتتكرر والقصة اللي بتحصل معايا بتحصل معاك وبتحصل معاكي، الا اننا بالرغم ان احنا سمعنا القصص دي كتير الا ان محدش يتعلم من التاريخ شيء، درس واحد الانسان لا يتعلم منه شيء، برغم ان هو درس واحد بيتكرر. عشان كده تبقى مهمة لينا واحنا بندرس هذا المزمور او احنا بنصليه او احنا بنقراه، انه يبقى مجال لفحص ضميرنا، يا ترى انا ايه موقفي من الكلام اللي مكتوب في هذا المزمور؟ هل تصرفاتي مع الله هي نفس تصرفات شعب اسرائيل مع الله؟ وبالرغم ان ربنا تعامل مع اسرائيل مرات كثيرة باللين وبالعجائب وبالنعمة وبالعطايا، وفي مرات اخرى تعامل مع شعب اسرائيل بالقسوة وبالتأديب، الا انه شعب اسرائيل ده ما تعلمش حاجة من معاملات الله، لا اللين جاب معاه نتيجة ولا الشدة جابت معاه نتيجة. واخشى ان احنا نكون نفس الوضع، نعمة ربنا وعطايا ربنا ورحمة ربنا مش نافعة معانا، ولا شدة ربنا وتأديب ربنا برضك مش جايب معانا نتيجة. فلئلا ننسى تاريخنا ولئلا ننسى الوضع اللي احنا فيه، المزمور ده يبقى فرصة للمراجعة، لان ان كان المزمور ده فيه رنة حزن نتيجة قساوة القلب والعناد تجاه مراحم الله وعطايا الله، الا انه بينتهي نهاية جميلة جدا، انه تكلم عن المدينة المختارة، المدينة الموعود بيها، صهيون موضع محبته اللي هي رمز لأورشليم السمائية، وتكلم عن الملك المختار الراعي الامين اللي حيرعى شعبه بكمال قلبه وبمهارة يديه. واذا كان ده باستمرار هو رجائنا واملنا في كل ممارستنا للحياة الروحية، ان يبقى لنا نصيب في المدينة المختارة المدينة السماوية، ويبقى لنا نصيب في الملك المختار اللي هو ربنا يسوع المسيح، فينبغي ان احنا نلتفت بعناية لهذا المزمور علشان نفحص نفسينا كويس قدام الكلام اللي موجود فيه. فبيقول اصغي يا شعبي الى شريعتي، اصغي يعني اسمع باهتمام، ما تسمعش بتكاسل او بتراخي او بسرحان. اصغي يعني اعطي اذن باهتمام. الى شريعتي اميل اذانكم، ميل ودنك علشان تسمع كويس الى كلام فمي، لان كلمة ربنا هي الوحيدة اللي هتوصلنا للمدينة المختارة وللملك المختار. افتح بمثل فمي، اذيع الغابا منذ القدم. على طول اول ما نقرا الايه دي، الايه دي تنطبق على مين؟ مين اللي فتح بقه بمثل؟ السيد المسيح. يقول لنا كده بدون مثل لم يكن يكلمهم، يعني المسيح من غير امثال ما كانش بيكلمهم. اذا الكلمه اللي هتتقال دلوقتي هي كلمه المسيح شخصيا. يعني لو طلعتوا انجيل معلمنا متى 13 عدد 35، متى 13 عدد 35 صفحة 24 حتى من عدد 34. هذا كله كلم به يسوع الجموع بأمثال، وبدون مثل لم يكن يكلمهم، لكي يتم ما قيل بالنبي القائل: فأفتح بأمثال فمي وأنطق بمكتومات منذ تأسيس العالم. مين هو النبي اللي قال كده؟ أساس النبي في هذا المزمور، وكأن دي نبوة رائعة عن أن أسلوب السيد المسيح في الحديث باستمرار أنه سيتكلم بالأمثال. وكلمة مثل أو شيء مكتوم زي ما بيقول بمكتوماته منذ تأسيس العالم، او بالترجمة اللي في المزمور بألغاز، لدرجة ان شفته ان كتير جدا لما كان المسيح يتكلم بمثل ساعات كانوا يفهموا الناس، وساعات يقولوا اما هم فلم يفهموا عن اي شيء كان يتكلم. وبعدين لما التلاميذ يقولوا له فسر لنا المثل زي مثل الزوان، يقول لهم ليكم انتم اعطي ان تعرفوا اسرار ملكوت السماوات، المكتومات اللي موجودة منذ تأسيس العالم، بينما ليهم لم يعطى. فكلمة مثل تستخدم، او كلمة تستخدم في انها تاخد احد مجالات الحياة علشان تلقي بيها ضوء على مجال اخر للحياة فيتضح المعنى. زي مثلا التاجر اللي كان بيدور على اللؤلؤة الكثيرة الثمن، المسيح عايز يقول وانت عمال تبيع وتشتري في امور الحياة، اسأل نفسك سؤال وانت مشغول في البيع والشراء: يا ترى في وسط مشاغلك في البيع والشراء اشتريت اللؤلؤة الكثيرة الثمن اللي هي اهم لؤلؤة، ولا عمال تشتري وتبيع في حاجات كثيرة بينما اهم شيء انت لسه ما حصلتش عليه؟ وانت رايح الفرح وفي ايدك المصباح منوره، اسأل نفسك يا ترى انت من الجاهلات ولا من الحكيمات؟ يا ترى الاستعداد داخلي ولا مجرد مظهر من خارج انك رايح الفرح؟ الناس اللي تبقى رايح الفرح مفروض انها تبقى فرحانة، لكن تسأل نفسها السؤال ده وهي رايح الفرح: يا ترى انا فرحان في حياتي؟ فعلا حياتي مليانة بالزيت المبهج المفرح المضيء، ولا هو مجرد بس انا لابس بدلة وكرافتة وخلاص؟ عشان كده كان بيستخدم مجال من الحياة يقرب بيه معنى، او يقرب بيه فكرة اخرى غير واضحة في ذهن الانسان. وكان تملي السيد المسيح يستخدم الجانب المنظور علشان يوري الانسان الجانب الغير منظور. وانت يا امرأة بتكنسي تدوري على الدرهم المفقود، يا ترى وانت قلب الدنيا وتعب نفسك على الدرهم المفقود ده هوت، لقيت اللي ضيع منك فعلا ولا لا؟ الحياة في معناها اللي انت فقدتيها وضاعت منك، يا ترى لقيتيها ولا بس انت بتدوري على حاجات تافهه وحاجات ملهاش قيمه، او حاجات حتى لو لقيتيها النهارده بكره هتتصرف. فكان دي طريقه السيد المسيح باستمرار يفتح فمه بامثال ويعلم بهذه الامثال. واذيع الغابا منذ القدم التي سمعناها وعرفناها واباؤنا اخبرونا، يعني احنا استلمنا من ابائنا تراث روحي، اخبرونا عن كلمة الله. وابائنا سواء كانوا الجسديين او ابائنا الروحيين او ابائنا القديسين اللي عاشوا حياة الايمان او ابائنا الشهداء اللي سلمونا هذه الكلمة بدمائهم، اخبرونا بهذه الكلمة، وصلوا لنا هذه الكلمة. لا تخفى عن بنيهم الى جيل اخر، مخبرين بتسابيح الرب وقوته وعجائبه التي صنع. وزي ما الكلمة دي وصلت لنا، مسؤوليتنا ايضا ان احنا نوصلها للجيل الاخر. عشان كده التاريخ لا يحفظ في بطون الكتب، التاريخ مش بيحفظ في انه يتكتب في كتب وتتحط على الرف، لكن التاريخ يحفظ في صدور الابناء والاحفاد. لما يشوفوا المثال في الاباء ويعيشوا هم كمان هذا المثال، ده خير حافظ للتاريخ، ان التاريخ يتعاش. وهدف التاريخ باستمرار في معاملات الله مع الانسان ومعاملات الانسان مع الله، ما هو ده التاريخ. التاريخ ما بيحكيش الا قصة واحدة، معاملات الله مع الانسان، ربنا بيعمل ايه في الانسان والانسان بيعمل ايه في ربنا. هو ده التاريخ، ده تاريخ الحضارات والامم والممالك والشعوب والشخصيات اللي طلعت، مش هو ده التاريخ؟ لكن في اخر مجمل كل هذا التاريخ يحكي لنا عن معاملات الله مع الانسان ومعاملات الانسان مع الله. فهدف التاريخ انه يوصل لنا ان تكون لينا الحاسة الروحية، الاحساس الروحي بعمل الله في حياتنا، وتخلينا هذه الحاسة متكلين على الله، معتمدين على اسمه القدوس. عشان كده يكمل يقول اقام شهادة في يعقوب ووضع شريعة في اسرائيل، حط خيمة الشهادة اللي فيها كلمته، وحط الشريعة اللي اوصى بيها ابائنا ان يعرفوا بها ابنائهم. جيل يقول للجيل الثاني، ومفيش حاجة اسمها ان الاباء يفضلوا على الحياد. يعني في اب يقول كفاية ان انا ربيت اكلت وطخنت وعلمت واهتميت بصحة الاولاد، وكفاية هم بقى بعد كده يعرفوا طريقهم ناحية ربنا، انا مش هعمل حاجة، لا اقول لهم قربوا ولا هقول لهم ابعدوا. ما ينفعش، مفيش حاجة اسمها انك تقف في الحياد تجاه الله مع الابناء. اما انك هتعلن انك في صف الله، واما انك هتعلن انك ضد الله، مفيش حاجة اسمها في النص. لكي يعلم الجيل الاخر بنون يولدون فيقومون ويخبرون ابنائهم، جيل يسلم جيل، فيجعلون على الله اعتمادهم. حطوا خط تحت الآية دهية، لان هو ده هدف التاريخ، ان كل جيل يسلم الجيل اللي وراه حياة احساس روحي بانه يجعل على الله ايه اعتماده، يطلع هذا الجيل معتمد على الله، ماسك في الله، قوي بالله، محب لله، يعبد الله. يجعلون على الله اعتمادهم ولا ينسون اعمال الله. مشكلة الانسان انه كثير النسيان، بس مش كثير النسيان للإساءات اللي بتحصل له من الآخرين، لا، ده لو في إساءة حصلت له من آخر عمره ما ينساه، لكن هو كثير النسيان لشيء واحد بس، اللي هو اعمال الله. ياما الله يعمل معاه حاجات الانسان يقول فين ده، ما انا مش فاكر حاجة، ربنا ما عملش معايا حاجة، ربنا ليه ناس ناس. فالجيل كل جيل يطلع معتمد على الله، متذكر باستمرار عمل الله في حياته، يحفظ وصايا الله، ولا يكون مثل ابائهم متمرد ناسي متذمر بعيد عن الله. جيلا ذائغا ماردا، جيلا لم يثبت قلبه. حطوا خط تحت الكلمة دهية، لم يثبت قلبه. احنا نعرف ربنا بعض المعرفة، لكن مشكلتنا للأسف ان احنا ما بنثبتش قلوبنا في ربنا. احنا قد ننفعل بالله بعض الانفعال في لحظات معينة او في ظروف معينة، لكن بعد ما بننفعل بالله ما بناخدش هذا التدريب او هذا العمل الرئيسي ان احنا نثبت القلب في ربنا. شعب اسرائيل انفعل بالخروج، وانفعل بالعبور، وانفعل بالمن، وانفعل بالمية اللي خرجت من الصخرة، لكن للأسف وقف حد انفعاله عند هذا الانفعال، لم يثبت قلبه. عشان كده بنبقى متلخلخين، مجرد ما تيجي ظروف معاكسة او ظروف مغايرة نبتدي نتعب ونبتدي ان احنا ننهار. فيبقى فحص الضمير عند هذا الحد او هذه الكلمة، جيلا لم يثبت قلبه ولم تكن روحه امينة لله. يا ترى قلبي ثابت في ربنا ولا لا؟ اذا كان لحد دلوقتي قلبي مش ثابت، اطلب من ربنا انه يثبت قلبك فيه. اذا كانت روحي غير امينة، مش نظيفة تجاه الله، مش محبة لله، ربنا مش هو اول حاجة في حياتي، ومش اهم حاجة في حياتي، ومش اعظم حاجة في حياتي، قل له اديني يا رب روح الامانة، ان انا تكون روحي امينة تجاهك. خدوا بالكوا ان مفيش مجال للاعتذار في التاريخ. يعني ايه؟ ساعات الناس لما بتبعد عن ربنا وضميرها يتعبها تحاول تبرر الحكاية دي بانها تقول اصلا ما كنتش عارف، اصلا ما جربتش الحياة مع ربنا. الاعتذار باني ماليش معرفة او معرفش، كلمة معرفش ليه وقعت في الحالة دهية او ليه عايش بالطريقة دهية، يجي يقول لك معرفش. معرفش دي ما تمشيش عند ربنا. ليه؟ لان التاريخ اصبح فيه كل المعرفة. عشان كده مهم ان انا ادرس تاريخ الكتاب المقدس وتاريخ شعب الله، مهم ان انا اعرف تاريخ الكنيسة، تاريخ الاباء بتوع الكنيسة، عشان اتعلم وعشان اعرف. الانسان اللي بلا تاريخ انسان بلا طريق. يا ترى انا عندي معرفة جميلة وقوية بتاريخ شعب الله من خلال الكتاب المقدس؟ في طلبة وفي ناس بتشتغل، لكن يا ترى في وقت الفراغ حد فينا فكر انه يفتح تاريخ الكنيسة ويقراه، او تاريخ الاباء ويقراهم، نعرف ايه عن ابائنا وعن اجدادنا؟ ولا فقط احنا بنفتح المجلات والبردة وحوة ومعرفش مين ومين، وهو ده المعلومات اللي عندنا؟ لان اللي بيتحجج باستمرار بكلمة معرفش او ما اختبرتش او حتى دي ما جربتهاش، تدريجيا هتلاقوا عبادة الله الحي عمالة تمشي من قلبه، تمشي تمشي تمشي تمشي وتنتهي. عشان كده بيقول جيلا لم يثبت قلبه وروحه غير امينة لله. لكن اذا قام الاباء باخبار الابناء والابناء باخبار الاحفاد بنقل المعرفة من جيل الى جيل، تبقى معرفة ربنا خالدة وتبقى العملية مستمرة. بعدين بيتكلم عن مثل للسقوط الاول لاسرائيل. بنو افرايم، وهتلاقوه بالذات اتكلم عن بنو افرايم، ست افرايم ده كان اكبر ست من اصباط بني اسرائيل ال 12. ولما كنا بندرس في سفر القضاء شفنا ان هذا الست بالذات كان ست متمرد جدا جدا، وكل الانقسامات وكل الابعاد اللي حصلت في تاريخ شعب اسرائيل طلعت من ست افرايم. يعني مش بس قوم موسى، لكن كمان في ايام يشوع حد ياخده نصيب اكبر، وفي ايام جدعون وفي ايام يفتاح قاموا حاربوا بقيه الاسباط. ست افرايم ده قام حارب بقيه اخواته، وعلى مر التاريخ كان ست افرايم مصدر قلاقل وتعب لشعب اسرائيل، حد ما تعرفوا ان طلع شخصية بعد الملك سليمان، شخصية اسمها يربعام ابن نباط، ويربعام ده اللي قسم الشعب الى مملكتين، ست اسرائيل في المملكة الشمالية، اسباط اسرائيل في المملكة الشمالية، ويهوذا وبنيامين في المملكة الجنوبية. ويربعام ابن نباط ده اول من اقام تمثيل للعجول وقال لها هذه الهتك التي اخرجتك من مصر، وعمل تمثالين واحد في شمال البلاد واحد في جنوب البلاد علشان يمنع الاسباط من انها تنزل لأورشليم في الهيكل ويستقل استقلال تام. بنو افرايم دول كانوا مشهورين بالقوة الحربية وبالمهارة، خصوصا في رمي القوس، وليهم قصص كتيرة على هذه المهارة في سفر القضاء. فبيقول بنو افرايم النازعون في القوس، يعني البارعين بالضرب في القوس، الرامون انقلبوا في يوم الحرب. انقلبوا بمعنى ايه؟ انهزموا واتغلبوا. طب ايه سر الهزيمة وسر الغلبة؟ هذا السقوط لانهم لم يحفظوا عهد الله ولم يمشوا حسب الوصية، لم يحفظوا عهد الله، وابوا يعني رفضوا السلوك في شريعة الله، نسوا افعاله وعجائبه التي اراهم، نسيوا عمل ربنا بسرعة، برغم انهم كانوا من الناس اللي عبرت البحر وتشق البحر قدامهم، الناس اللي شربت من الصخرة، والناس اللي اتضللت بالسحابة، والناس اللي كلت المن والسلوى. فهنا بيدينا اخطر حاجة ان الانسان الذي لا يحفظ عهد الله، لا يحفظ عهد الله، على طول تساوي انسان لم يسلك في الشريعة ولم يتمشى في الحياة بحسب كلمة ربنا وبحسب وصايا ربنا، استغنوا عن ربنا. فبرغم من قوتهم العددية وقوتهم الإمكانية إلا إنهم انهزموا قدام آبائهم. صنع عبوبة في أرض مصر، شافوا كل العجائب اللي ربنا عملها في أرض مصر في بلاد صوعن، وصوعن دي كانت عاصمة مصر في ذلك الوقت اللي هي اسمها تانيس، اللي كانت عاصمة رمسيس الثاني، واللي منها الشعب خرج من ارض مصر، شط البحر فعبرهم. لم يروا عهد الله ولم يتمسكوا بهذا العهد الى المنتهى، بالرغم انهم شافوا معجزات كثيرة جدا واعمال عظيمة من ربنا. شط البحر فعبرهم ونصب المياه كند، يعني كسور متجمد من هنا ومن هنا. هداهم بالسحاب نهارا والليل كله بنور نار، شق صخورا في البرية وسقاهم كأنه من لجج عظيمة، أخرج مجاري من صخرة وأجرى مياها كالأنهار. على فكرة انتوا عارفين المية خرجت من الصخرة كم مرة؟ ربنا خرج مية من الصخرة في البرية لشعبه كم مرة؟ مرتين. المرة الاولانية كانت في السنة الاولى من الخروج، والمرة الثانية كانت في السنة 40 من الخروج، يعني في بداية خروجهم وفي نهاية الخروج، كأن ربنا عايز يقول لهم ان انا راويتكم في الارض النشفانة من الاول للايه للاخر. وخروج المية ما كانش مجرد خروج بصورة بسيطة ان الصخرة نشعت شوية مية شربوا منها، لكن ده يقول كما من لجج عظيمة فاضت المياه بغزارة متدفقة بقدرة جبارة. وده كان رمز جميل جدا لعطايا الله وكرمه، ان ربنا مش بس بيدي لكن كمان بيدي بايه؟ بسخاء. يعطي بسخاء ولا يعير، لا يكيل، يعطي بفيض، يعطي اكثر مما نسأل او اكثر مما نطلب او نفتكر. واجرى مياها كالانهار. ثم عادوا ايضا ليخطئوا اليه لعصيان العلي في الارض الناشفة. كلمة عادوا دي كلمة مهمة جدا، لانها باستمرار بتوري طبيعتنا ان احنا شوية نتذمر على ربنا وبعدين ناخد شوية حاجات من اللي عايزينها، وربنا يعمل معانا عمل طيب وحلو بحسب كرمه وسخاؤه، لكن بعد شوية ننسى ونرجع نعمل ايه؟ نتذمر مرة تانية. فعادوا يخطئون لانهم من قبل فعلوا هذا، ودي بقت طبيعتهم ان هم يتمردوا ويتذمروا باستمرار. عشان كده مهم وانا بفحص ضميري على ضوء هذا المزمور اسأل نفسك هذا السؤال: يا ترى انت من جواك شاكر ربنا ولا من جواك في تذمر خفي؟ مش عاجبك حالك ومش عاجبك شكلك ومش عاجبك ممتلكاتك ومش عاجبك الظروف اللي انت عايش فيها ومش عاجبك شغلتك ومش عاجبك عيلتك ومش عاجبك الكنيسة. يا ترى انا في روح التذمر دي مستخبية من جوه؟ يا ترى انا اللي يعني زي ما بيقولوا مزاجي متعكن باستمرار لان مفيش حاجة عجباني؟ احذر لألا يكون جوايا روح هذا التمرد وروح هذا التذمر. افحص نفسك كويس لما بتقول لربنا اشكرك على كل حال ومن اجل كل حال وفي كل حال، يا ترى فعلا بتشكره من قلبك ولا هذا الشكر اللي باللسان يخفي وراءه تذمر قلبي؟ بس يا رب لو كنت اديتني احسن من كده او لو كنت اديتني غير كده. الانسان بيفتكر ربنا علشان ياخد منه خير او ياخد منه بركة، ولكن لما متى اخذ الخير او البركة اللي عايزها دي من ربنا ينسى ويعود يعيش لنفسه والمتعته والذاته والرغباته ويتذمر ضد الله ويبعد عن الله. زي الابن الصغير عايز ابوه مش عايزه، عايز ابوه لانه عايز الميراث اللي عند ابوه، هو عايز ابوه للامكانيات اللي عند ايه ابو، اعطني ما يصيبني من الميراث، لكن مش عايز ابوه في حد ذاته، مش عايز اعيش معاك. هو ده سلوكنا باستمرار تجاه الله، عايزين اللي عند ربنا لكن مش عايزين ربنا نفسه. حاجة العجيبة ان كل ما ربنا يزداد عطاء للانسان ويدي الانسان اكتر كل ما بيقل تقديرنا لعطايا ربنا. دي حاجة العجيبة اللي فينا، كل ما ربنا يدينا اكتر خلاص اتعودنا فما بنشكرش ما بنفرحش، ده اتعودنا ان احنا ايه ناخد، فهو يدينا اكتر واحنا يقل تقديرنا اكتر للي بيدهولنا. او يعني على لسان حالنا بعد ما ناخد من ربنا نقول له ده واجب عليك، واجب عليك انك تدينا. يعني ده اللي حصل مع هذا الشعب. ثم عادوا ايضا ليخطئوا اليه بعصيان العلي في الارض الناشفة. واه من الارض الناشفة دهيت جربوا الله في قلوبهم. وشوفوا التجربة بتاعت ربنا، كانوا بيمتحنوا ربنا جواهم. مش براهم، جوه القلب، بسؤالهم طعاما لشهوتهم. مش عايزين طعام للحياة، لكن عايزين طعام للشهوة. نفسي ربنا يعمل لي اللي انا عايزه، اللي انا برغب فيه، اللي انا بشتهيه، اللي انا عايز اتلذذ بيه. فوقعوا في الله، حبوا يجربوا ربنا ويمتحنوه، فوقعوا في ايدين ربنا، امتحنوا ربنا وقالوا هل يقدر الله ان يرتب مائدة في البرية؟ يا ترى ربنا يقدر يعمل لنا مائدة في هذه البرية اللي ما فيهاش اكل؟ هو ده ضرب الصخرة فجرت المياه، ما شكرهوش على المياه، لكن السؤال الثاني، طب يقدر يجيب لنا اكل في هذه البرية؟ فاضت الاودية، كل ما تكتر العطية كل ما يقل التقدير. هل يقدر ايضا ان يعطي خبزا او يهيئ لحما لشعبه؟ ما حسبوش قدرة ربنا كافية انها تسد احتياجاتهم. وساعات قلبي بيبقى في هذه النقطة، ده ببقاش مصدق ان ربنا يقدر او نعمته كافية انها تسد احتياجاتي. الان باستمرار نتيجة احساسي باني محتاج، وفي شك في قدرة ربنا او في صلاح ربنا انه هيسدد هذه الاحتياجات، خصوصا السؤال اللي يرن على ذهن الانسان باستمرار، هل يستطيع الله ان يعطي نعمة لي في ظرف هو ابعد ما يكون عن النعمة؟ يعني ممكن ربنا يديني نعمة وانا غير مستحق بيها؟ اقول اه ربنا يدي نعمة للعذراء، يدي نعمة للقديسة دميانة، لكن ممكن ربنا يديني انا الانسان الشهواني النجس الدنس، يحس الانسان انه بعيد انه يقدر ياخد من ربنا نعمة او ان ربنا يديله، يا اما يشك في قدرة الله، لما يشك في صلاح الله، ربنا مش قادر او ربنا مش عاوز يديني، او يشك في استحقاقه هو، انا ما استحقش. فكانت قلة ايمانهم ايمان قليل جدا لدرجة محزنة مهينة على الله. هل يقدر الله؟ هل يستطيع الله؟ لذلك سمع الرب فغضب واشتعلت نار في يعقوب، وسخط ايضا صعد على اسرائيل. زي ما بيحكي سفر العدد، النار اشتعلت في المحلة، وكانت النار دي رمز للغضب الالهي في الناس المتذمرين اللي ما عندهمش ايمان بالرغم من ان ربنا عمل معاهم، لانهم لم يؤمنوا بالله ولم يتكلوا على خلاصه. حطوا خط كبير قوي تحت الكلمة الاخيرة دي، لم يتكلوا على خلاصه. الانسان اللي مش متكل على خلاص ربنا مصيره الى الدينونة، لان بعد ما ربنا صنع خلاص والانسان مش عايش هذا الخلاص ومش مؤمن بيه، دي اكبر اهانة بيوجهها للمسيح، انه بيحس يعني ان خلاص المسيح ده كان بلا داعي، او محدش هيقبله، او محدش هياخده ليه. فعشان كده لازم نفحص نفسينا على ضوء هذه الآية. انت متكل على خلاص ربنا، حاسس ان خلاصك قريب بعمل ربنا في حياتك وبنعمة ربنا وبغفران ربنا وبدم المسيح، ولا متكل على امور اخرى في حياتك؟ فامر السحاب من فوق وفتح مصاريع السماوات، وامطر عليهم منا للاكل، وبر السماء اعطاهم. ايه جميلة قوي، كأن المن اللي نزل ده ما كانش مجرد عيش او خبز ربنا نزله من السماء ياكلوه، لكن بالاولى ده كان بعت لهم ايه؟ بر، حياة بر، ملقاها الايمان، ملقاها الصح، ملقاها الفرح. عشان كده الانسان اللي بيتكل على خلاص الله هو اللي بيتمتع بالبر من السماء، مش بر اعماله ولا بر صلواته ولا بر شطرته ولا بر عطاياه ولا بر خدماته، لكن بياخد البر اللي جاي منين؟ من السماء. كان المن رمز للمسيح الخبز الحي النازل من السماء الحقيقي السماوي، بس المن كان يتاكل لفترة، لكن الخبز السماوي جسد المسيح بيتاكل للايه؟ للخلود، شبع ابدي وحياة ابدية. عشان كده ابونا يقول على الخبز والدم يعطي عنا غفرانا للخطايا وحياة ابدية لمن يتناول منه. بر السماء اعطاهم، قداسة السماء، طبيعة السماء اعطاهم، وهو ده اللي ربنا عايز يدهلنا من جسده ودمه، ان احنا نكون شركاء الطبيعة السماوية. اكل الانسان خبز الملائكة، سمى المن ده خبز ايه؟ الملائكة، برغم ان الملائكة ما بتاكلش، لكن الملائكة قيمة بكلمة الله وبحياة الله وبروح الله. ارسل عليهم زادا للشبع، اكلهم حتى الشبع. اهاج شرقية في السماء وساق بقوته جنوبية، ريح شرقية جنوبية، وامطر عليهم لحما مثل التراب. مش بس الخبز، لكن كمان نزل لهم اللحمة مثل التراب، يعني في الكثرة. وكرمل البحر طيورا ذوات اجنحة اللي هي السلوى، واسقطها في وسط محلتهم حوالي مساكنهم، حوالين بيوتهم لحد عندهم. اللي قالوا هل يستطيع؟ ده الرب مش يستطيع وبس، ده يوصل لي لحد الاكل لحد عندي. فاكلوا وشبعوا جدا واتاهم بشهوتهم، لكن ما فرحوش بربنا اللي بعت لهم، فرحوا بالاكل وبالشهوة اللي كانوا عايزينها. لم يذوقوا عن شهوتهم طعامهم بعد في افواههم، فصعد عليهم غضب الله لانهم اكلوا بالشهوة ولم يأكلوا بالشكر وبالفرح ليه. فصعد عليهم غضب الله وقتل من اثمنهم وصرع من مختار اسرائيل. في هذا كله اخطأوا بعد ولم يؤمنوا بعجائبه. بالرغم من اعمال الله الكتيرة دي، لكن الانسان في اسوته وفي عناده. شعب لم يتعظ سواء بالعطية او سواء بالضربات، زي الحداد. حاجة العجيبة انه كل ما يضرب على الحديد كل ما الحديد يزداد صلابة وقسوة. الشيء المهم في التاريخ مش الحوادث اللي بتحصل في التاريخ فقط، لكن الاهم هو كيف نقابل هذه الحوادث. المهم مش ايه اللي بيحصل في حياتك، لكن المهم كيف تقابل ما يحدث في حياتك، وازاي بتتصرف تجاهه. سواء اللي كان بيحدث ده شيء مفرح من خير وبركة وسعادة، او شيء مؤلم من مرض، من تعب، من تجربة، من ضيق، من فشل، من احباط. بتتصرف ازاي تجاه الحلو او المر اللي بيجيلك، ده المهم ان انت تتعلمه وتطبقه كويس في حياتك وتستعد له كويس. فأفنى أيامهم بالباطل وسنينهم بالرعب. وفنت أيامهم وعدت، والجيل كله هلك في مدة 40 سنة. هم تايهين فين؟ في البرية. عشان كده مرور الأيام مش هو اللي هيديك حكمة، لكن اللي بتتعلمه من الاحداث اللي بتحصل في ايامك هو اللي هيديك حكمة. ممكن يبقى راجل شايب وسنه كبير لكن ما عندوش اي نوع من الحكمة. مرت عليه ايام كتيرة لكن اثنى حياته بالايه؟ بالباطل دون فائدة. ما تعلمش حاجة، ما استفدش حاجة، ما اتعص، ما اتغيرش، ما عرفش ربنا. ده سنينه فاتت بالباطل. وممكن واحد شاب صغير عمره قليل في الايام لكن اتعلم من كل حادثة حصلت في حياته، الطعم اتغير. اذ قتلهم طلبوه ورجعوا وبكروا الى الله. لما اتضربوا في وقت العقاب جريوا بسرعة ناحية ربنا وطلبوه وقالوا له لا يا رب احنا عايزينك واحنا بنحبك وعايزين نعيش معاك. ذكروا ان الله سخرتهم، افتكروا ان ربنا قوتهم دلوقتي، والله العلي وليهم، فرجعوا يشتكولوا ويبكولوا ويعيطولوا. لكن ما كانتش توبة حقيقية، ده اللي رجعهم الالم لكن ما رجعوش نتيجة الحب. خدعوه بأفواههم، كانت توبة كلامية، توبة لسانية، وكذبوا عليهم عليه بألسنتهم، أما قلوبهم فلم تثبت معه ولم يكونوا أمناء في عهده. رجوعهم ما كانش توبة قلبية بل هم رجعوا علشان يهربوا من الألم ومن العقاب الحاضر. زي ما احنا في اوقات كتيرة لما تمر علينا موجة غضب من ربنا نجري ونقول لربنا احنا تايبين، لكن لما تعدي الموجة وينتهي الغضب والتأديب نرجع لما كنا عليه. توبة بلا معنى، رجعوا علشان ربنا يرفع الألم بس لكن ما رجعوش لان ربنا هو متكلهم وربنا هو خلاصهم وربنا هو حبهم. عشان كده مهم قوي وانا بفحص ضميري وبفحص علاقتي مع الله ان انا اسال نفسي هذا السؤال في علاقتي مع ربنا، يا ترى انا بتوب وبرجع لاني بس مجرد خايف من عقاب الخطيه مش عايز اروح النار، ولا انا فعلا برجع عن حب وتوبه وندامه حقيقيه. اما هو فرؤوف يغفر الاثم، دي طبيعة ربنا انه حنين رؤوف يغفر ويسامح. ولا يهلك وكثيرا ما رد غضبه، مش هدف الله الهلاك اطلاقا، وكثيرا ما رد غضبه ولم يشعل كل سخطه. آية جميلة قوي، ياريت الواحد لما يحس انه واقع تحت تأديب ربنا او متضايق يقف يصليها لربنا ويقول له اما انت يا رب فرؤوف تغفر الاسم ولا تهلك وكثيرا ما رددت غضبك ولا تشعل كل سخطك. عشان تصرف غضب ربنا، لكن لما نبقى راجعين نبقى راجعين بتوبة قلبية مش لمجرد ان يتباعد عننا القصاص. شوفوا حلاوة ربنا ورحمة ربنا ورأفته. ذكر انهم بشر، ربنا عارف ان احنا بشر ضعاف، امكانياتنا ضعيفة ورغباتنا كتيرة وشهواتنا قوية، عشان كده هو عنده استعداد انه يغفر ويغفر ويغفر طالما التوبة من القلب. ذكر انهم بشر، ريح تذهب ولا تعود، ده احنا ضعاف جدا لدرجة احنا عبارة عن نفس يخرج ومش هيرجع، ريح تذهب ولا تعود. كما عصوه في البرية واحذنوه في القفر، حتة الريح اللي بتخرج وما بترجعش دي كم تعبت ربنا وعصت ربنا وتمردت على ربنا. رجعوا وجربوا الله وعنوا قدوس اسرائيل، تعبوا قدوس اسرائيل بأساوتهم وبعنادهم وهو بمراحمه يسامح ويغفر هم يرجعوا مرة تانية لسيرتهم القديمة. كان في مرة انا بقى اقول لربنا ان انا مش هرجع للخطية تاني ومش هشتهي ومش هعمل ومش هسوي، ومجرد ما الوقت بيعدي برجع تاني لشهوتي والخطيتي وبنكس كل المواعيد بتاعتي. ومع هذا ربنا رؤوف رحيم يذكر اني بشر ريح تذهب ولا تعود. لم يذكروا يده يوم فداهم من العدو. بنتحجج ونقول ان احنا ضعاف، طب ما تفتكر ان ربنا في يوم من الايام فداك من العدو. فداك يعني ايه؟ خلصك من سلطان العدو، خلصك من اثر الشيطان. ما تقولش انا ضعيف قدام الشيطان، لان معاك قوة اعظم من الشيطان. ما تتحججش بالحجة دهيت. لكن حاسس انك ضعيف قوم امسك في ربنا وقول له انت يا رب اللي ابتليتني، وانت يا ربي اللي تخلصني باستمرار. حيث جعل في مصر اياته وعجائبه في بلاد صوعا. افتكروا كده عمله العظيم لما فدانا وحررنا من العبودية ومن اسر ابليس، ويبتدي يذكر الضربات العشرة اللي ربنا ضربها في ارض مصر علشان يحرر شعبه ويخلصهم من اسر الشيطان والعبودية. اذ حول خلجانهم الى دم ومجاريهم لكي لا يشربوا. حول المية الى دم. حاجة العجيبة الرائعة ان ربنا طلع من الصخرة مية تروي ايه؟ شعبه. وارض مصر كانت مشهورة بالمياه الغزيرة، بمياه الايه؟ النيل، لكن ما قدروش يشربوا منها. شوفوا الفرق بين شعب ربنا طلع له مية من صخرة، وشوفوا بين شعب مصر او عدو الله عنده مية كتيرة لكن مش قادر يشرب منها. ارسل عليهم بعوضا فاكلهم وضفادع فافسدتهم. اسلم للجرذم اللي هو الجندب غلتهم وتعبهم للجراد. اهلك بالبرد كرومهم وجنيذهم بالصقيع. انتوا لو صحيين شوية تعرفوا ان الشعب خرج من ارض مصر امتى؟ كان شهر ايه الشعب خرج فيه؟ شهر نيسان. برافو. شهر نيسان ده فين؟ في فصل الربيع اللي هو يساوي شهر ابريل. حاجة العجيبة ان ده الربيع، الربيع مفروض ان كل الاشجار تبقى فيه مزهرة. الصقيع جه في الوقت الغير متوقع. مصر غير مشهورة بالصقيع والبرد في الربيع. عشان تبقى الضربة دي من ايدين مين؟ ربنا. بعد ما الثمر بتاعهم طلع راح ربنا موته بالايه؟ بالبرد والصقيع. ودفع الى البرد بهائمهم ومواشيهم للبروق. ارسل عليهم حمو غضبه سخطا ورجدا وديقا جيش ملائكة اشرار. يقصد بالملائكة الاشرار الملائكة المهلكين او المؤدبين. مهد سبيلا لغضبه. لم يمنع من الموت انفسهم بل دفع حياتهم للوباء. كل دي ضربات في المصريين. ولرب كل بكر في مصر اوائل القدرة. واوائل القدرة باستمرار بتبقى اقوى حاجة. فضرب لهم اقوى ما عندهم اللي هم الابكار في خيام حام. حام ده اللي هو مين؟ حام ده اللي هو الابن، ابن نوح اللي احنا المصريين ننتمي اليه. احنا اولاد حام. عشان كده يقول لك ملك طبعك حامي. وكلمة حام هي نفس كلمة كاني بالقبطي. كاني يعني مصر، ارض مصر يعني كاني. وساق مثل الغنم شعبه وقادهم مثل قطيع في البرية. لكن اعتنب شعبه وهداهم امنين فلم يجزعوا. واما اعدائهم فغمرهم البحر وادخلهم في تخوم قدسه. هذا الجبل الذي اقتنته يمينه. مش بس طلعهم من ارض العبودية لكن ادخلهم الى ارض كنعان الميراث. وطرد أمم من قدامهم وقسمهم بالحبل، يعني كل واحد كان بيقسموا الأرض بالحبل، يقيسوا بالحبل، فكل سلطة من الأسباط خد ميراثه، اتقسموا ميراثه بالحبل ميراثا، وأسكن في خيامهم أسباط إسرائيل. يعني ربنا اعتنى بهم، هذم عدوهم، دخلهم بعد ما حررهم من أرض العبودية، دخلهم لأرض الميراث والراحة وأرض الميعاد. كل دي أعمال ربنا عملهم معاهم، وعلى مدى تاريخ هذه 40 سنة كانوا كل شوية يطلبوا من ربنا حاجة ويتذمروا ويجربوا ربنا ويرجعوا يعندوا ويقسوا قلوبهم، ومع هذا ربنا احتملهم لحد ما وصلهم للراحة النهائية. فحصل ايه لما ارتاحوا؟ فجربوا وعصوا الله العلي وشهاداته لم يحفظوا. استمروا يعصوا الله ويجربوه ويتذمروا عليه، بل ارتدوا وغدروا مثل ابائهم. التاريخ يعلمنا شيء واحد، ان الانسان لا يتعلم منه شيء، ما تعلموش من دروس ابائهم حاجة. انحرفوا كقوس مخطئة، ما قدروش يوصلوا للهدف، عشان كده بعدوا عن ربنا اللي هو مفروض يبقى الهدف، وابتدوا يعبدوا الاصنام. اغاظوه بمرتفعاتهم واغاروه بتماثيلهم. اوعوا نكون احنا نفس الوضع، بالرغم من عطايا ربنا لينا ومعاملات ربنا الرحيمة الكتيرة لينا، الا احنا عمالين نغيظ في ربنا ونعاند في ربنا ونحتقر ربنا ونهين الله بتصرفاتنا وبأعمالنا وبخطايانا. سمع الله فغضب ورذل اسرائيل جدا، ورفض مسكن شيلوه الخيمة التي نصبها بين الناس. كانوا نصبين الخيمة في حتة اسمها شيلوه، وكانت الخيمة دي مسكن الله مع الانسان والشعب. هم خصصوا مكان للعبادة، لكن لم يحفظوا عهود العبادة. خدوا بالكم الحتة دي، خصصوا مكان للعبادة لكن ما عبدوش ربنا. زي ما انا ببقى مخصص وقت، الوقت ده هروح في الكنيسة، هحضر فيه القداس، هحضر فيه الاجتماع، لكن للأسف بروح وما بقدمش عبادة لربنا، بعمل اي حاجة تاني غير ان انا بكون بقدم عبادة لربنا. يبقى مخصص وقت ومخصص مكان ومخصص شوية فلوس لربنا، لكن للأسف لا اقدم عبادة لله. عشان كده يقول رفض مسكن شيلوه الخيمة التي نصبها بين الناس، وسلم للسبي عزه وجلاله. عزه وجلاله اللي هو تابوت العهد، تعرفين قصة صموئيل النبي واولاد عالي الكاهن، ان الفلسطينيين جم وخدوا الايه تابوت، كانوا فاكرين التابوت حينجيهم، فربنا راح مسلم التابوت للفلسطينيين. ودفع الى السيف شعبه وغضب على ميراثه، مختاروه اكلهم النار، وعذراه لم يحمدنا، ما سبحوش وما رنموش وما هللوش، كهنته سقطوا بالسيف، وارامله لم يبكينا، ما بقاش في وقت حتى للبكاء. المفروض اللي بيبكي ده بيبكي على واحد ميت، لكن من الخوف بتاعة الحرب ما حد فاضي يبكي على غيره، كله بيجري يخبي نفسه. طب يا رب هتسيبهم كده في الحالة المنحدرة دي وتسيبنا احنا كمان في الحالة التعبانة دي؟ يقول لا. وفي نبوة مبدعة جدا عن شخص السيد المسيح. فاستيقظ الرب كنائم كجبار معيط من الخمر. طبعا دي كانت نبوة عن قيامة المسيح من بين الاموات، حتى احنا بنقول له استيقظ كالثمل من الخمر، زي واحد سكران وفاء. فاستيقظ كجبار ليصنع خلاص لشعبه، بعد ما سكت فترة طويلة، بعد ما سلم الشعب للتأديب، زي ما يكون واحد جبار صح بصوت عالي وصرخ بصوت عالي بعد ما كان سكران. فضرب اعدائه الى الوراء وجعلهم عارا ابديا، ودل عمل المسيح لما قام من بين الاموات، ضرب الاعداء الى الوراء اللي هو الشيطان وكل قواته، كسر كل قوات الجحيم وجعله عار ابدي، فضيحة ابدية. رفض خيمة يوسف ولم يختار ست اسرائيل، بل اختار ست يهوذا جبل صهيون. عشان كده انتوا عارفين ان السيد المسيح جه من ايه؟ من ست يهوذا، بالرغم ان يوسف اللي خد البكورية بدل رأوبيم، وبالرغم من ان خد البركة المضاعفة، وبالرغم من ان ست افرايم هو كان اكبر الاسباط عددا، لكن المسيح خرج من ست ايه؟ يهوذا، لكي يكون على سبيل الاختيار، على سبيل النعمة، ليس على سبيل الاستحقاق. جبل صهيون الذي احبه بقى دي المدينة المختارة، اورشليم اللي موجودة على جبل صهيون، وبقى دي المدينة السماوية اورشليم اللي هي امنيتنا، موضع محبة الله، موضع الملكوت، موضع الفردوس. وبنى مثل مرتفعات مقدسة كالارض التي اسسها الى الابد، وهذه الارض مؤسسة الى الابد، او هذا الملكوت الى الابد، حياة ابدية. واختار داود عبده واهده من حظائر الغنم، وصار داود ده رمز المين للسيد المسيح، الراعي الصالح والامين. وبدل ما داود كان بيرعى الغنم تغيرت الرعية بتاعته، بدل ما يرعى الغنم صار يرعى شعب المسيح. وتلاحظوا في الترتيب المنطقي في المزمور اللي قبل ده اللي هو مزمور 77، اتكلم في اخر آية عن رعاية موسى وهارون، يقول هديت شعبك كالغنم بيد مين؟ موسى وهارون. وبعدين اتنقلت الرعاية الى داود، داود عبده واخده من حظائر الغنم، من خلف المرضعات اللي هي الغنم اللي بترضع، اتى به ليرعى يعقوب شعبه واسرائيل مراته. وكان داود ده رمز لرعاية المسيح اللي هو الراعي الصالح، يقول له من حسب من ثمرة بطنك اضع على كرسيك، بنوك يجلسون الى الابد على كرسيك، فرعاهم حسب كمال قلبه. ايه جميلة قوي، المسيح ده بيرعى بكمال القلب، بكمال الحب، لان القلب رمز للايه؟ للحب. وبمهارة يده هداهم، فالمسيح بكل الحب والحنوة يرعانا، والمسيح بكل المهارة والشطارة بتاعت ايديه يقودنا. عشان كده لما قال خرافي في يدي لا يستطيع احد ان يخطفها مني، لان ايديه دي كلها مهارة، واللي يتحط في ايده مش ممكن يتاخد منه. فكان المزمور يحمل التاريخ كله بتاع شعب اسرائيل، وفي واقع الامر هو تاريخ عماد الانسان، فيما يفعل الله للانسان وفيما يفعل الانسان لله. وفي نبوتين جميلتين عن شخص المسيح، المسيح القائم من النوم او من الموت مثل الثمل من الخمر، والمسيح الراعي الذي يرعى بكمال قلبه وبمهارة يديه. المزمور 79 مزمور لأساف. اللهم إن الأمم قد دخلوا ميراثك، نجسوا هيكل قدسك، جعلوا أورشليم أكوانا، دفعوا جثث عبيدك طعاما لطيور السماء، لحم أبقيائك لوحوش الأرض، سفكوا دمهم كالماء حول أورشليم وليس من يدفن، نارا عند جيراننا، هدأ وسخرة للذين حولنا. إلى متى يا رب تغضب كل الغضب وتتقف كالنار غيرتك؟ أخذ رجلك على الأمم الذين لا يعرفونك وعلى الممالك التي لم تدع باسمك، لأنه قد أكلوا يعقوب وأقربوا مسكنه. لا تشكر علينا ذنوب الأولين لتتقبلنا مراحمك سريعا، لأننا قد تذللنا جدا. أعين يا إله خلاصنا من أجل مجد اسمك، ونجنا واغفر خطايانا من أجل اسمك. لماذا يقول الأمم أين هو إلههم؟ لتعرف عند الأمم قدام أعيننا نقمة دم عبيدك المهراق، ليدخل قدامك أمين الأخير كعظمة ذراعك. استبقي بني الموت ورد على جيراننا سبعة أضعاف في أحضانهم العار الذي عيروك به يا رب. أما نحن شعبك وغنم رعيتك نحمدك إلى الظهر إلى دور فدور نحدث بتسبيحك. المزمور 80 لإمام المغنيين على السوسن، شهادة لأساف مضمورا. يا راعي إسرائيل أصغي، يا قائد يوسف قبضأن، يا جالسا على الكاروبين أشرق قدام إفرايم وبنيامين ومنسى. أيقظ جبروتك وهلم لخلاصنا، يا الله ارجعنا وأمر بوجهك فنخلص. يا رب إله الجنود، إلى متى تدخن على صلاة شعبك؟ قد أطعمتهم خبز الدموع وسقيتهم الدموع بالكيل. جعلتنا نداعا عند جيراننا وأعداؤنا يستهزئون بين أنفسهم. يا إله الجنود ارجعنا وآمر بوجهك فنخلص. كرمة من مصر نقلت، طردت أمما وغرستها، هيأت قدامها فأصلت أصولها، فأصلت أصولها فملأت الأرض، غطى الجبال ظلها وأغصانها أرض الله، مدت قدامها إلى البحر وإلى النهر فروعها. فلماذا هدمت جدرانها فيقطفها كل عابر الطريق؟ يفسدها الخنزير من الوعر ويرعاها وحش البرية. يا إله الجنود ارجع عنا، اطلع من السماء وانظر وتعهد هذه الكرمة والغرس الذي غرسته يمينك والابن الذي اخترته لنفسك. هي محروقة بنار مقطوعة من انتهار وجهك يبيدون، لتكن يدك على رجل يمينك وعلى ابن آدم الذي اخترته لنفسك. فلا نرتد عنك، احينا فندعو باسمك. يا رب إله الجنود ارجعنا، امر بوجهك فنخلص. الليلويا. فكرة المزمورين نفس الفكرة، وهي صرخة انسان حاسس ببعد الله عنه، وحاسس انه في ضيقة وفي شدة. والمزمورين من ضمن مزامير اساف، ان احنا مازلنا في المجموعة اللي كتبها اساف وفرقته وكانوا بيرنموها في الهيكل. لكن الفكرة الجميلة بتاعت هذه المزمور، اذا كان المزمور الاولاني اتكلم عن الميراث المدنس والهيكل الخربان وأورشليم المهدومة، والمزمور الثاني يتكلم عن الكرمة المنهوبة والمهدومة، فدول ما هم إلا رمز لكل نفس بشرية كان مفروض أنها تبقى موضع مقدس لله ومكان سكنة لله، نصيب وميراث لربنا. لكن لسبب أو لآخر فقدت قدسيتها وفقدت مكانتها وفقدت طهارتها وفقدت نقاوتها وصارت للخراب والدمار. وايا كان السبب اللي ادى لخراب هذه النفس او هذا الشعب او هذه الامة او كنيسة العهد القديم او اي كنيسة، فهو السبب الوحيد هو الخطية وانفصال الانسان عن الله. لكن بالرغم من كده المزمور ده فيه صرخة رجاء جميلة، ان بالرغم من بعدنا وانفصلنا الكامل عن الله الا ان احنا ممكن نصرخ لربنا ونقول له رجعنا اليك فنرجع. اذا كنا احنا مش قادرين نرجع بنفسينا، مش قادرين نتوب، مش قادرين نتغير، مش قادرين نعيش حياة مقدسة، مش قادرين ننضف، مش قادرين نصل الى الله، فنقول لربنا انت يا رب رجعنا. عشان كده كانت الصرخة اللي بتتكرر ارجعنا انر بوجهك علينا فنخلص. وطبعا زي ما انتم شايفين ان المزمورين بالذات دول الكنيسة اخدت اجزاء كبيرة منهم في الليتورجية بتاعتها، في القداسات بتاعتها، سواء في قطع الساعة السادسة اللي هي اعنا الله من اجل مجد اسمك لاننا قد تمسكنا جدا، او في لتورجية القداس لحن ايها الرب اله القوات عضو الطلع وانظر الى هذه الكرمة التي غرستها يمينك. سواء المزمور الاولاني او الثاني ليهم موقع في صلاة الكنيسة او في عبادة الكنيسة باستمرار. وده بيدينا اهمية الناس اللي بتعترض وتقول هات لي ايه القداس بتاعك ده، هات لي القداس ده موجود في الانجيل. القداس موجود في الانجيل، لان كل كلمة في القداس متاخدة منين؟ من الانجيل، مفيش حاجة اسمها تأليف، لكن كل عبارة موجودة في القداس وفي الليتورجية بتاعت الكنيسة الارثوذكسية ليها مصدر وليها اصل انجيلي من الكتاب المقدس. فتعالوا ناخد المزمورين من جهة علاقتي بالله. لما يبقى لي صرخ التوبة جميلة اذا حسيت وشعرت اني بعيد عن ربنا، ان انا اقدر اصلي بالمزمورين دول في اوقات التوبة واوقات الاعتراف بتوعي، لانهم يشجعوا الانسان جدا ويدوا للانسان مادة انه يصرخ لربنا في توبته. بيقول له اللهم ان الامم قد دخلوا ميراثك، نجسوا هيكل قدسك، جعلوا اورشليم اكواما. تلاحظوا ان كل الكلام بينسبه لمين؟ لربنا. يعني ما بيقولش اللهم ان الامم دخلوا ميراثنا، لا، ده بيقول لربنا الميراث ده مش بتاعنا، الميراث ده ايه؟ بتاعك. وكأنه بيحرك الغيرة في قلب ربنا، بيقول له كل اللي خرب وكل اللي باظ ده اصلا هو بتاعك مش بتاعنا احنا، عشان كده قوم حتى مش من اجلنا، من اجل نفسك يا رب. اذا كنت انا مفروض ابقى ميراث لله، اذا كانت العلاقة بيني وبين الله زي ما في نشيد الاناشيد حبيبي لي وانا له، انا اورث ربنا وربنا يورثني، انا لي وهو ليا، فانا بقول له ان انا اللي بتاعك تنجست. الامم دول رمز النجاسة، اللي ما يعرفوش حاجة عن ربنا، دخلوا ميراثك احتلوه. لما تقف النفس كده وتحس انها مش لربنا لكن هي الحاجات تانية كتيرة سيطرت عليها وذلتها، اشخاص، عادات، افكار، شهوات، رغبات، خطايا، انفعالات، تقف تقول لربنا اللهم ان الامم الغربة اللي معرفوش عنك حاجة دخلوا ميراثك، دخلوا جوايا، سيطروا على افكاري، سيطروا على مشاعري، سيطروا على انفعالاتي، نجسوا هيكل قدسك، مكان العبادة اللي يليق بيك، المكان المقدس، حتى القوة المقدسة اللي فيا صارت منجسة ومدنسة. جعلوا أورشليم أكواماً، فأوقات كتيرة جدا في حياتنا الروحية بنبقى متكومين. عارفين متكومين يعني ايه؟ يعني ناس ما فيهمش حركة روحية اطلاقا. لما يبقى واحد تعبان ومش قادر يمشي ومش قادر يتحرك يقول لك مالك متكوم كده ليه؟ اهو احنا في اوقات كتيرة بنبقى اكواما، مفيش رغبة للجهاد، مفيش رغبة، مفيش حب، مفيش فرح، مفيش راحة، مفيش سلام في علاقتنا بالله وفي صلواتنا وفي حضورنا في الاجتماعات. مفيش مفيش مفيش، عبارة عن كوم موجود وخلاص. اورشليم دي مدينة الملك العظيم اللي كان كلها بهجة وفرح، كلها تفاديح، صارت اكواما. لان بيتكلم هذا المزمور عن زمن ما بعد السبي وخراب الهيكل وخراب اورشليم. دفعوا جثث عبيدك طعاما لطيور السماء. وبرضك يقول له عبيدك، يعني اللي ميتين ومرميين دول عشان تنهشهم طيور السماء، دول هم بتوعك. وطيور السماء مين هم؟ الشيطان. لحن اتقيائك اللي تبعوك واللي كانوا في ولاء ليك، الوحوش الارض لوحوش الارض، سفكوا دمهم كالماء حول اورشليم. واذا كان الدم علامة النجاسة واورشليم دي المكان المقدس، فده رمز للخطية اللي مالت كل مكان مقدس وكل علاقة مقدسة في حياتنا. حتى في الكنيسة بنخطئ، حتى في صلواتنا بنخطئ، حتى في الاماكن المقدسة في الاديورة بنخطئ. والخطية هي معناها الدم على طول. سفك الدم يعني دم بغزارة، اشارة الى كثرة الخطية اللي احاطت بأورشليم واللي احاطت بكل حاجة مقدسة فينا. وليس من يدفن، يعني موت كثيرين ومحدش حتى فاضي ان هو يدفنهم. وتعرفوا طبعا في العهد القديم كان موضوع دفن الميت ده من ضمن الحاجات المهمة جدا لإكرام الايه؟ الانسان. صرنا عارا عند جيراننا وهزءا وسخرة للذين حولنا. مش بس تعب جسدي يؤدي الى موت وآلام جسدية وضيقات جسدية تؤدي الى موت، لكن بالاولى كمان هناك آلام نفسية. انسان حاسس انه بقى هزء، انسان حاسس انه بقى عار، ملوش اي احترام، ملوش اي كيان. وجيراننا اللي حوالينا يتفرجوا علينا ويسخروا ويقولوا هم دول اللي كانوا بيقولوا عليهم ان هم بتوع الكنيسة وبتوع ربنا. لكن لما وصف الحالة بكل الاحساسات اللي موجودة فيها، وقف بقى يقول لربنا الى متى يا رب تغضب؟ لحد انت يا رب تغضب علينا وتسيبنا كده؟ تغضب كل الغضب وتتقد كالنار غيرتك، اصد رجزك على الامم الذين لا يعرفونك. اذا كنت عايز تغضب يا رب فبالاولى اغضب على الامم اللي هم ما يعرفكش، الامم اللي بعيدة، وعلى الممالك التي لم تدع باسمك، اللي ما نادتش باسمك ولا عرفت اسمك. بدل ما تغضب على الشعب اللي تبعك، ده هم اولى بالغضب منا. لكن طبعا يقول الذي يحبه الرب هو الذي يؤدبه. واذا كان بينتقم من شعبه لانه بيحب هذا الشعب، لانهم قد اكلوا يعقوب واخربوا مسكنه، نهبوه وخربوه. يبقى وصف حالة الخراب والدمار اللي هو فيها، طلب من ربنا الى متى، لحد انت، وابتدى يحط الرجاء بقى قدام ربنا. طب انت عايز ايه؟ لا تذكر علينا ذنوب الاولين، الاولين اللي هم سبقونا. واذا كان بيفتكر ان ربنا بيعاقب الابناء بذنب الاباء، فربنا قال كذا مرة قبل كده اني افتقد ذنوب الاباء فين؟ في الابناء. بس مش بيعاقب الاباء في الابناء، لا ده بيقعد يدور في الابناء حتى الجيل الثالث والرابع، اذا لقاهم مستمرين في خطية ابائهم يبتدي ايه؟ يعاقب. في بعض الناس تفتكر الاية دي ان ده يعني ظلم من ربنا، ايه تفتقد ذنوب الاباء في الابناء، يعني اللي بيعمله الاباء تخلصوا من الابناء ده كلام؟ لا ده بالعكس، الاية دي توري طول انات ربنا انه بيفضل ما يعاقبش جيل واثنين وثلاثة وايه واربعة، لكن لو لقى ان الابناء ماشيين في خطية ابائهم يبتدي ايه؟ يضرب ويعاقب. لكن توبة شخص واحد تغير الوضع كله. لا تذكر علينا ذنوب الاولين لتتقدم مراحمك سريعا. خلي مراحمك يا ربي تسبقنا باستمرار وبسرعة، لان احنا محتاجين المراحم دهية. لما تيجي تبصلنا يا رب ما تبصلناش في خطيتنا، لكن بصلنا من خلال ايه؟ مراحمك. وكأن الانسان بيقف مستخبي وراء مراحم